بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 35. في هذه الحصة أيها الأخوة الكرام، سأخصصها للحديث عن الخلاف الواقع في المجاز. هل هو واقع في كلام العرب؟ وهل هو واقع في الكتاب وفي السنة؟ أكثر كلام العرب الحقيقة، وأكثر آي القرآن وشعر العرب على هذا المنوال، ولكن وقع الخلاف بين اللغويين والأصوليين في وقوع المجاز وعدم وقوعه في اللغة العربية وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية. وسألخص ما قيل في ذلك من خلال المذاهب الآتية. المذهب الأول، وقوع المجاز مطلقا سواء في كلام العرب وفي القرآن والسنة أيضا، لأنه ما جاء بأسلوب عربي، وهذا هو المشهور وهو الذي تدل عليه الآيات القرآنية. قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول بعد إيراد قول من منع المجاز كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراني، قال: وعلى كل حال فهذا لا ينبغي الاشتغال بدفعه ولا التطويل في رده، فإن وقوع المجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم وأوضح من شمس النهار. وقال أيضا في نفس الكتاب: وكما أن المجاز واقع في لغة العرب، فهو أيضا واقع في الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعا كثيرا، بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين الحقيقة والمجاز. وقال أيضا في نفس الكتاب: وكما أن المجاز واقع في الكتاب العزيز وقوعا كثيرا، فهو أيضا واقع في السنة وقوعا كثيرا، والإنكار لهذا الوقوع مباهتة لا يستحق المجاوبة. المذهب الثاني، منع وقوع المجاز مطلقا سواء في القرآن وفي اللغة وفي السنة أيضا، وهو قول أبي علي الفارسي المتوفى عام 77 و300 من الهجرة، حكاه عنه ابن كج الشافعي كما في فوائد الرحلة لابن الصلاح المتوفى عام 46 و400 من الهجرة. قال الشوكاني: وما أظن مثل أبي علي الفارسي يقول ذلك، فإنه إمام اللغة العربية الذي لا يخفى على مثله هذا الواضح البين الظاهر الجلي. وهذا المذهب هو مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفراني المتوفى عام 18 و400 من الهجرة، وهو الملقب بالأستاذ. إذا أطلق الأستاذ في كتب الأصول وفي كتب اللغة وخاصة باب المجاز، فالمقصود به أبو إسحاق الإسفراني. والأستاذ معناه الماهر، وهو معرب، والمتأخرون يقصدون به أبا بكر الطرطوشي الأندلسي المتوفى عام 20 و500 من الهجرة، كما قال الخفاجي في نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض. ويلقب أيضا بركن الدين للفرق بينه وبين الشيخ أبي حامد الإسفراني في كتب الأصول. أبو إسحاق الإسفراني هذا أنكر المجاز مطلقا قائلا: وما يظن مجازا نحو أسد يرمي في الرجل الشجاع فهو حقيقة وضع له وللحيوان المفترس معا. قال الشوكاني ردا على الأستاذ، قال: وخلاف الأستاذ هذا يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب. فالشوكاني هنا انتقد الأستاذ ورماه بعدم اطلاعه على اللغة العربية وبجهله إياها، وفي هذا الكلام كما لا يخفى قلة إنصاف، لأنه رماه بالجهل بمجرد هذا الرأي فقط، في مسألة المجاز. وقال إمام الحرمين في التلخيص: الغزالي في المنخول: الظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه هذا القول. المذهب الثالث أن المجاز غالب على اللغات، وهو مذهب ابن جني متوفى عام 92 و300 من الهجرة، وحكاه أيضا عن شيخه أبي علي الفارسي متوفى عام 77 و300 من الهجرة. وادعى ابن جني أنه ما من لفظ إلا ويشتمل على المجاز، فإذا قلت رأيت أسدا أو ضربته فالمرئي والمضروب بعضه، وإن كان يتألم بالضرب كله. فهو يقول بأن المجاز هو غالب في كلام العرب. وإلى هذين القولين أشار الطيب الفاسي المتوفى عام 27 و200 من الهجرة في أرجوزته الأنيقة في المجاز والحقيقة، قال: وبعضه مقوعه قد انكر، وبعضهم كونه غالبا يرى. وقال الإمام السيوطي في نظم جمع الجوامع: وليس غالبا على اللغات، ونجل جيني قال بالإثبات، ولا إذا الحقيقة استحالت معتمدا. وخالف ابن ثابت المقصود به هنا أبو حنيفة. وليس غالبا على اللغات، هذا هو مذهب ابن جني. ولا الحقيقة استحالت، بمعنى أن المجاز لا ينتقل إليه إلا إذا استحالت الحقيقة. إذا كان حمل اللفظ أو الكلام على الحقيقة مستحيلا، حينئذ يؤخذ بالمجاز. وخالف ابن ثابت، هذا هو قول ابن ثابت الحنفي. الإمام أبو حنيفة هو الذي يقول بهذا، بأن المجاز إذا كانت الحقيقة مستحيلة. المذهب الرابع: نفي المجاز في القرآن والسنة. قالوا: لأنه بحسب الظاهر كذب، كقولك في البليد هذا حمار، وكلام الله ورسوله منزه عن الكذب. ورد بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة والقرينة. لذلك قال بعض العلماء وفرقوا بين المجاز والكذب بما من التأويل فيه قد نصب. وهذا القول نقله الرازي، الإمام الرازي في المحصول، عن أبي داود الظاهري متوفى عام 97 و200 من الهجرة. ونقله ابن حزم عن قوم، ونقله العباد الشافعي المتوفى عام 58 و400 من الهجرة في طبقة الفقهاء، عن ابن القاصي من الشافعية، وابن القاصي توفي عام 35 و300 من الهجرة. ونقل أيضا عن ابن خويزم من المالكية، ونقل عن أبي مسلم الأصبهاني المعتزلي. قال الشوكاني بعد ذكر مذهب الظاهرية في المسألة، قال: وما هذا بأول مسائلهم التي جمدوا فيها جمودا يأباه الإنصاف وينكره الفهم ويجحده العقل. وهو قول ابن تيمية أيضا كما في الفتاوى، وقول تلميذه ابن القيم كما في كتابه السواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، الذي تصدى فيه لثلاثة طواغيت على حد تعبيره، أحدها طاغوت المجاز لأنه كان سببا في التعطيل المنافي لصحة الاعتقاد في الله تعالى، ومخالف أيضا لطريقة السلف، بل نقل عنه مشنقيطي صاحب أضواء البيان، نقل عن ابن تيمية وابن القيم نفيهما المجاز في اللغة أصلا. ولمحمد الأمين الشنقيطي رسالة سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، حاول في هذه الرسالة إنكار المجاز في القرآن، وذلك من خلال الجواب عن الآيات التي فيها المجاز. وتضمنت رسالته مقدمتان وأربعة فصول وخاتمة. وعلة نفيهم للمجاز هو أن من قال قولهم أن من قال بالمجاز جعله وسيلة لتعطيل صفات الله تعالى. ومن أحسن ما كتب في المجاز حسب ما رأيت هو ما كتبه الدكتور عبد العظيم في كتاب أسماه المجاز في اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع، وذلك في مجلدين كبيرين، ولقد وفقني الله لقراءته كاملا بمكتبة طاطا، فهو كتاب يغنيك عن كل ما قيل في المجاز قديما وحديثا. لقد تصدى للرد على منكر المجاز عدد من العلماء، منهم على سبيل الاختصار ابن قتيبة الذي رد على الطاعنين على القرآن بالمجاز، فإنهم زعموا أنه كذب لأن الجدار لا يريد والقرية لا تسأل. فقال قال ابن قتيبة: وهذا من أشنع جهالاتهم وأدلها على سوء نظرهم وقلة إفهامهم. ولو كان المجاز كذبا وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلا كان أكثر كلامنا باطلا. ومنهم أيضا عبد القاهر الجرجاني، وهو القائل بعد ذكر كثير من الحقائق التي تدل على المجاز، قال: إن منكري المجاز لو عرفوا هذه الحقائق لما تمسكوا بما قالوه في نفي المجاز. ومنهم ابن حزم الظاهري الذي مطر ابن خويزمنداد بما شاء من النقائص لنفيه المجاز، مما دفع ابن خويزمنداد إلى القول بأن للحجارة عقلا. من أجل إنكاره للمجاز قال بأن للحجارة عقلا. ومنهم أيضا سيف الدين الآمدي الذي قال بأن القول بالمجاز هو الحق. ومنهم الشوكاني كما في كتابه إرشاد الفحول كما سبق ذكره. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.